صلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. كنا كتبنا شيء وما رجع قرأوه ولا كله قرأ. شيخ ما في آخر كتبنا شيء. شيخ في كان مسألة شيء ما قرأ. فمن عثر عليه في أرض موات أو ملكها بالإحياء أي كانت غير مملوكة لأحد، إنما هو أحياها أي اتخذها مزرعة أو بستانا أو مسكنا أو نحو ذلك فملكها، بذلك وجب عليه أن يزكيه في الحال أي مع بلوغ النصاب أي القدر الذي تجب فيه الزكاة من الذهب أو الفضة. هذا الركاز يعني الكنز، بيقولوا الناس الكنز، إذا واحد وجد في أرض موات، الأرض الموات يعني أرض الموات التي لا مالك لها، ما جرى عليها ملك لأحد، ما جرى، ما سبق أن ملكها أحد، يقال عنها أرض موات. إنسان حفر فيها فوجد دفينا جاهليا، يعني وجد شيئا من الذهب مثلا، عليه علامة يدل على أنه كان الذي دفنه من أيام الجاهلية. ما معنى من أيام الجاهلية؟ قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يزكى حالا إن كان فيه نصاب، إذا وجده في الأرض المواد فورا يزكيه إن كان قدر نصاب الذي هو 200، الذي هو 20 مثقالا، إن كان ذهبا 20 مثقالا يزكيه فورا الشخص الذي وجده في الأرض المواد، أو وجده في أرض كانت مواتا ثم ملكها. كيف يملك الشخص الأرض الموات؟ إذا مسلم ذهب إلى أرض ما جرى عليها ملك لمسلم قبل ذلك، ما أحد ملكها قبل ذلك، وهذه الأرض بنى عليها هو بناء تصير له، هذا يسمى عند الفقهاء يسمى إحياء الموات، أي الأرض التي ما جرى عليها ملك من قبل، واحد مسلم جاء إلى هذه الأرض بنى عليها بناء أو زرعها، زرعها تصير ملكا له، أو بنى عليها بناء أو عمل لها سورا، عمل لها سورا، بنى عليها سورا على هذه الأرض، حول هذه الأرض، الأرض التي حولها هذا السور التي هي ضمن هذا السور صارت ملكا للمسلم، كانت مواتا فأحياها فصارت ملكا له. بعد أحيائه هذه الأرض وجد فيها دفينا جاهليا، يعني كان دفن قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المسلم يزكيه فورا، يخرجه عن هذا الركاز، الخمس الخمس يخرجه يعطيه للمستحقين للزكاة، ثم يتصرف به كما يشاء. أما إن وجد علامة عليه أنه كان لمسلم، أن هذا الكنز كان لشخص من المسلمين، فهذا حكمه حكم اللقطة. إذا واحد كان في الطريق ووجد مالا يسمى لقطة، ليس له أن يتصرف به قبل تعريفه سنة، يعرفه سنة، يضع شيئا ورقة مثلا عند ذلك المكان، في ذلك المكان الذي وجد فيه هذه اللقطة، أو قربه إن لم يتمكن في عين ذلك المكان القرب منه، ويضع شيئا يصف فيه ما وجده، ليس على التحديد، بل يقول وجدنا شيئا قدر ثمنه ما بين كذا وكذا، من كان له فليراجع فلانا. يبقى على هذا سنة، يبقى على هذا التعريف، على تعريف هذه اللقطة سنة. بعد سنة يجوز له أن يتصرف بما وجده إن لم يظهر صاحبه، بنية الغرم لصاحبه إن ظهر، بنية أن يغرم لصاحبه إن ظهر. إذا ظهر صاحبه بعد مدة يقول له أنا كنت عرفته ثم تصرفت به، شرعا لك أن أغرم لك، أم تريد أن تسامحني؟ يقول له هذا، إن قال له سمحتك ما عليه شيء، إن قال لا تغرم لي يجب عليه أن يغرم له. وهنا طلب المسامحة لا يعد شحاذة محرمة، ليس كطلب المال بالنسبة للغني. الغني إن طلب مالا من شخص قال له أعطني كذا وهو غني عنده كفايته، لا يجوز، هذه تسمى شحاذة محرمة. المكتفي الغني لا يجوز له أن يسأل الناس العطايا والهدايا، لا يجوز له، حرام، هذه تسمى شحاذة محرمة. هذا ليس مثل هذا، إذا طلب المسامحة بشيء كان تصرف به لا يسمى شحاذة محرمة. كالشخص الذي عليه دين لشخص ثم آن أوان دفع، حان أجله، فقال له تأخذ الدين أم تسامح، هذا ليس كطلب المال، ليس كطلب عين المال من الشخص. الحاصل أن الذي يجد لقطة يجب عليه تعريفها مدة سنة، بعد سنة إن لم يظهر صاحبها له أن يتصرف بها مع هذه النية، وهي نية الغرم لصاحبها إن ظهر، إن ظهر صاحب هذا الشيء. أما إن وجد شيئا لو تركه يتلف، لو تركه سنة يتلف كطعام مثلا، فماذا يفعل به؟ قال الفقهاء إما أن يتصدق بهذا الطعام على نية صاحبه، يتصدق بهذا الطعام على نية صاحبه، يعني أن يكون الثواب لصاحبه. ثم إن ظهر صاحب المال بعد أن تصدق به هو، هنا أيضا يخيره، يقول له ماذا تختار؟ أنا تصدقت به على نيتك، تختار أن يكون لك الأجل أم تختار أن أغرم لك بدل ما تصدقت به عنك على عن نيتك؟ فهو له الخيار، الذي كان صاحب هذا المال له طعام يعني يسمى مالا، له الخيار بين أن يطلب منه أن يدفع له بدله، بدل الطعام الذي تصدق به، وبين أن يكون له الأجر. كذلك لو واحد عنده سيارة، سيارة أجرة، فوجد فيها مالا، هذا لا يسمى لقطة لأنه وجده في ملكه، هذا مثل الأمانة، يكون عنده مثل الأمانة، ينتظر إلى أن يظهر صاحبه. لكن كم ينتظر؟ ليس كاللقطة سنة، ينتظر إلى أن ييأس من ظهور صاحبه، إلى أن يحصل عنده إياس، يأس من ظهور صاحبه، بعد ذلك يتصدق به كمان على نية صاحبه، وإذا ظهر صاحبه يخيره بين أن يكون له ثواب أو أن يغرم له، وإذا وجد طعاما كمان يتصدق فيه على نية أن يكون الأجر لصاحبه، وإن ظهر مثل ما شرحت الآن منذ قليل. أما هذا الذي يجد كنزا في الأرض فيقول هذا وجدته في الأرض مع أنه عليه علامة أنه لمسلم فيتصرف به، يكون أكل حراما ويكون وقع تحت الحديث الذي رواه البخاري من طريق خولة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. معناه عليه معصية كبيرة، هذا الذي تصرف على غير الوجه الشرعي عليه معصية كبيرة، أي اتخذها مزرعة أو بستانا أو مسكنا أو نحو ذلك فملكها بذلك، وجب عليه أن يزكيه في الحال. يعني الركاز يزكى حالا، لأنه الفقهاء يقولون هو نماء في حد ذاته، مش مثل مال التجارة بنطر عليه سنة، مال التجارة ينتظر سنة، هذا الآن نماء في حد ذاته، الآن وجده ويريد أن يتصرف به ففورا يزكيه، أي مع بلوغ النصاب، أي القدر الذي تجب فيه الزكاة من الذهب أو الفضة، اللي هو قلنا 20 مثقالا 100 درهم بالنسبة للفضة. ويعرف كونه دفينا جاهليا بوجود اسم ملك من ملوك تلك الأزمان عليه، يعني الملوك الذين كانوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم حب الركاز أنه يخرج منه الخمس ليس ربع العشر، بخلاف المعدن فإنه يخرج منه ربع العشر، وذلك لأنه لا مؤنة في الركاز، ما في كلفة، يعني حيلاقي لما عم يلاقي دفين كنز موجود ما في مؤنة، ما في تعب على بعد أن يحصله، وما في تعب حتى يتصرف فيه، بخلاف المعدن فإن فيه مؤنة لتصفيته وتنقيته من التراب. المعدن قلنا الذهب أو الفضة الذي خلقه الله تعالى في باطن الأرض، هذا فيه مؤنة، فيه كلفة لتنقيته حين يخرجه حتى ينقيه من التراب وحتى يصفيه، لذلك هذا ربع العشر يدفع عنه ربع العشر، أما في الركاز يدفع الخمس أكثر. يعني اكتبوا عندكم بارك الله فيكم مسألة، ويجوز أن يحل المصحف بالفضة، ويجوز أن يحل المصحف بالفضة، تعرف شو يعني يحل؟ ما هيك يزين بالفضة، يحل الألف مقصورة. ويجوز أن يحل المصحف بالفضة، وهل يحل بالذهب؟ فيه وجهان، يعني هل يجوز أن يحل بالذهب؟ اختلف الفقهاء في ذلك، بعضهم قالوا حرام بعضهم قالوا ليس حراما. اكتبوا كمان عندكم مسألة، وإن اتخذ الرجل أو المرأة آنية من ذهب أو فضة، هو استعمال أواني الذهب والفضة حرام على الرجال وعلى النساء، بعض الناس بيفكروا أنه هذا يجوز للنساء، الذي يجوز للنساء حلي الذهب وحلي الفضة، الرجل لا يجوز أن يتحلى بالذهب ولا بالفضة إلا خاتم الفضة فقط، لأن الرسول لبسه، استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيستحب للرجل أن يتختم خاتم الفضة في خنصر يده اليمنى، يستحب أن يلبس خاتما، أما الذهب لا يجوز له، وبقية حلي الفضة لا يجوز للرجل أن يتحلى بها. هلا نحن نتكلم عن الاستعمال مش عن الحلي، آنية الذهب وآنية الفضة لا يجوز للرجل أن يستعملها ولا يجوز للمرأة أن تستعملها، كقصعة مثلا أو ملعقة أو الشوكة أو السكينة أو قلم الذي يكتب به من ذهب أو من فضة، لا يجوز، هذا دخل في الاستعمال، أو هذه البورتوكليل اللي علقت المفاتيح هذا أصله استعمال، لأنه يعلق فيه توضع فيه المفاتيح فهو محل استعماله، لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة استعمال أواني الذهب وأواني الفضة، حرام على كليهما، يجوز للمرأة حلي الذهب وحلي الفضة، ويجوز للرجل من الفضة فقط الخاتم، لا يجوز له أن يلبس سوارا من فضة ولا سوارا من ذهب. السوار أصله ليس حراما للرجل، كانوا الرجال في الماضي كانوا يلبسون السوار، كانوا في الماضي يلبسون السوار، لكن الذي يحرم على الرجل أن يلبس سوار الذهب أو سوار الفضة أو ما هو تشبه بالكفار. إذا كان شيئا خاصا بالكفار عمله الكفار ثم المسلمون قلدوا الكفار في ذلك لا يجوز، لأنه تشبه بالكفار، من هذه الناحية لا يجوز. كذلك للرجل هذه القلادة، السلسلة التي فيها قلادة لا تجوز، هذه القلادة خاصة بالنساء. أما إن ربط خيطا علق فيه حرزا فهذا جائز، هذا ليس قلادة، لا يسمى قلادة. أما القلادة السلسلة التي يربط في طرفها شيء هذا للنساء ليس للرجال. بس عرفوا أنه أواني الذهب وأواني الفضة حرام على الرجال حرام على النساء. هذه الهلولة شرابة السبحة إذا كانت من فضة لا تجوز أيضا، هذا يدخل في الاستعمال. عرفتوا شو الشرابة اللي بتكون بطرف طرف السبحة؟ كما يمكن تشوف رجال من زمان، هلا اتذكرت، يحطوا هذا على الارجيله من فضه ويشربون الارجيله، هذا كمان لا يجوز، هذا استعمال. عرفتوا بيحطوا شيء هيك طويل على طرف النربيش الارجيله، مبسم بيقولوا له، هذا اللي هو بيقولوا له مبسم من فضه حرام، هذا دخل ايضا في الاستعمال، لا يجوز، حرام. ثم حكم الركاز أنه يخرج منه الخمس ليس روح رجل. كملنا الحديث صحيح. نعم. لمن ساعة الفضة للرجل حرام. الرجل لا يجوز أن يتحلى بشيء من الفضة قلنا إلا الخاتم فقط. يعني الساعة إذا لبسها الرجل من فضة أو من ذهب لا يجوز له، حرام. لا يجوز لا من فضة ولا من ذهب. شو اللي له الرجال من حرير فضة؟ فقط الخاتم، فقط الخاتم. المرأة من أجل الساعة الفقهاء يقولون ما دخل في الحلي يجوز، أما هذا الذي هو كالآنية الذي يكون كالوعاء وتوضع فيه آلة الساعة هذا دخل في الاستعمال صار كالآنية، هذا الذي تحت الذي يحمل اللي هو كالوعاء يوضع فيه آلة الساعة. أما إذا كان للمرأة هذا اليد من ذهب أو من فضة أو هذا من ذهب أو من فضة هذا يدخل في الحلي، أو هذا اللي بسموها المينا هذه تدخل في الحلي في التحلي. أما الذي هو كالآنية مقعر يعني كالآنية توضع فيه الآلة هذا لا يجوز، حتى للمرأة لا يجوز، لأنه أشبه الآنية، هذا الحرام صار حرام. وإن اتخذ الرجل أو المرأة آنية من ذهب أو فضة وجبت فيها الزكاة قولا واحدا. وإن اتخذ الرجل أو المرأة آنية من ذهب أو فضة وجبت فيها الزكاة قولا واحدا. سواء قلنا يجوز الاتخاذ أو لا يجوز. سواء قلنا يجوز الاتخاذ أو لا يجوز. شو يعني الاتخاذ؟ الاتخاذ ليس من شرطه الاستعمال، يعني هل يجوز للرجل أن يتخذ آنية الذهب والفضة وللمرأة دون استعمالها؟ وليس على وجه الكبر والفخر، ليس على وجه البطل، إنما اتخذها. يعني واحد بحب يكون عنده آنية من ذهب أو آنية من فضة حاطة عنده، اتخذها دون استعمال، دون أن يستعملها، هل يجوز؟ فيه قولان في المذهب الشافعي، على قول يجوز الاتخاذ دون الاستعمال، وعلى قول الاتخاذ لا يجوز أصلا، لأنه هذا آنية ذهب وآنية فضة. هلا على كلا القولين إذا اتخذ الرجل أو المرأة آنية الذهب والفضة وفيها نصاب وجبت فيها الزكاة قولا واحدا. يعني الاتخاذ اختلف فيه ووجوب الزكاة في هذه الآنية إذا كانت بلغت نصابا ما فيه خلاف. يجب على كلا القولين الزكاة في آنية الذهب والفضة، أما إذا واحد استعملها فعليه معصية كبيرة. الذي يأكل في آنية الذهب والفضة عليه معصية كبيرة، ورد الوعيد الشديد في ذلك. مسألة ولا يجوز أن يموه سقف، ولا يجوز أن يموه سقف البيت بذهب أو فضة. في ناس عرفتوا شو يعني يموه؟ طلي يعني يطلوه. في بعض الناس بيحطوا على سقف البيت بيطلوه بالذهب بيطلوه بالفضة، هذا اسمه تمويه، يموه بالذهب أو الفضة. لا يجوز هذا في الشرع، ولا يجوز أن يموه سقف البيت بالذهب أو الفضة، لأن فيه سرفا وخيلاء، لأن فيه سرفا وخيلاء، يعني هذا من علامات الكبر يعني، لأجل ذلك لا يجوز، حرام، نحن منهيون عن الكبر، لأن فيه سرفا وخيلاء. والخيلاء الكبر والإعجاب، والخيلاء الكبر والإعجاب. أرجع أقرأ العبارة اللي نقصها مشان ما يكون فاتنا شيء. قال شيخنا رحمه الله: والمعدن في عرف الفقهاء في باب الزكاة هو الذهب أو الفضة اللذان يوجدان في الموضع الذي خلقهما الله فيه، أي ليس دفينا، بل الدفين يسمى ركازا كما تقدم. فهذا المعدن يزكى بعد تحصيله وتنقيته ولا ينتظر له حولان حوله. فإذا في المعدن وفي الركاز يدفع فورا للمعدن والركاز، اللي بده ينطر عليه الحول والمال الذي يسمى مالا حوليا كالذهب والفضة اللي هو من غير المعدن والركاز وكمان عروض التجارة. قال شيخنا رحمه الله: وأما زكاة التجارة فنصابها نصاب ما اشتريت به من النقدين. يعني كيف بيحسب الواحد نصاب مال التجارة؟ يعتبر بما اشتراه به من أحد النقدين، يعني الذهب أو الفضة. لما نقول النقد، النقدان يعني الذهب والفضة، هذا معناته. فكيف الواحد بيحسب إذا عنده قدر ما تجب فيه الزكاة في أموال التجارة؟ بنصاب ما اشتريت به، يعني إذا كان اشترى بالذهب بقومها بالذهب للبضاعة اللي عنده، إذا اشتراها بالفضة بقومها بالفضة للبضاعة اللي عنده. إذا بلغ آخر السنة، آخر العام التجاري، السنة التجارية باعتبار السنة الهجرية، إذا بلغ آخر السنة قدر النصاب وما فوق بيدفع زكاة، إذا كان أقل ما عليه زكاة. سواء أثناء الحول أصابته خسارات أم أصابه ربح، أو لم يربح ولم يخسر في النهاية، العبرة بنهاية الحول هل عنده نصاب فما فوق أم لا. أنه في ناس بيقول لك أنا ما حزكي، أنا خسرت بتجارتي، يكون عم يزكي له 5 ملايين دولار مثلا، ما ربح، بقيوا 5 ملايين دولار آخر السنة، بيقول لك أنا خسران السنة، رسملت يا دوب رسملت، فليش بدي أدفع زكاة؟ ما له علاقة إذا كان خسر بحسابات التجارة أو ربح بحسابات التجارة، أو نقص ماله عما كان عليه أو زاد ماله، ما له علاقة هذه، بشو الاعتبار، بشو يقوم هذا المال؟ يقوم هذا المال بما اشتراه به من الذهب أو الفضة، بيشوف إذا في نصاب معناه تجب عليه الزكاة، ما عنده نصاب معناته لا تجب عليه الزكاة. والنقدان هما الذهب والفضة، ولا يعتبر إلا آخر الحول، يعني العبرة بآخر الحول، يعني لا ننظر إلى ما حصل عنده من تقلبات في التجارة أثناء الحول، بيع واشترى، بيع واشترى، بيع واشترى، لا ينظر إلى هذا، ينظر إلى آخر الحول. بلش بواحد رجب 1432، واحد رجب 1433 هجرية، بيشوف عنده مال يساوي نصاب ما اشترى به من أحد النقدين، إذا كان عنده بيدفع زكاة أو أكثر يعني، إذا كان أقل لا تجب عليه الزكاة. فما بيطلع شو صار، ما بده يحط دفتر حسابات يومية أشوف آخر السنة كل يوم شو إذا ربح أو خسر، لا، ولا بالأخير بده يشوف إذا ربح أو خسر، لا، بده يشوف هل في نصاب أم لا، هل يوجد نصاب أم لا حتى يزكي. ولا يعتبر إلا آخر الحول، يعني نهاية العام الهجري، ويجب فيها ربع عشر القيمة، يعني يجب في زكاة التجارة أن يخرج ربع العشر اللي هو 2.5%، يعني ربع العشر معناته 2.5%، هذا الذي يخرجه عن زكاة التجارة. هلأ إذا واحد قال لك طب ما في حدا هلأ بيشتري بالذهب والفضة، هلأ الناس بيشتروا بالدولار، بيشتروا بالعملة اللبنانية، بالأردني، بالكويتي، اللي هو لك نحن ما بنشتري لا بالذهب ولا بالفضة، فيقوم على حسب غالب نقد البلد، يعني بيطلع بالبلد اللي هو فيه عم يشتغل تجارة، لبنان مثلا، شو غالب النقد المستعمل عند الناس؟ النقد مش معناته العملة الورقية. يعني شو اللي أكثر شيء بيستعملوه الناس من الذهب والفضة بلبنان؟ ذهب. بيستعملوا أكثر الذهب. واحد بيسمي مهر لزوجته اليوم حتى بيقولوا يبقى ثابت، أو بيسمي ذهب ما بيستعملوا الفضة، فبيقوم على حسب الذهب اللي هو غالب النقد في هذا البلد الذي هو فيه. الشرح هذا بيان حكم زكاة التجارة، ومعنى التجارة تقليب المال لغرض الاسترباح، بأن يشتري ويبيع ثم يشتري ويبيع لغرض الربح. لغرض الربح، مش إذا ربح قد يكون عنده غرض الربح بس ما ربح، بس في نصاب، فإذا شو بيعمل آخر السنة؟ بده يدفع زكاة. وأما نصابها فهو معتبر بنصاب ما اشتريت به من النقدين أي الذهب والفضة، لأن عروض التجارة تقوم بما اشتريت به، فإن اشتريت بذهب قومت بالذهب، وإن اشتريت بفضة فبالفضة، وإن اشتريت بغيرهما قومت بالنقد الغالب في ذلك البلد، فإن كان الغالب في ذلك البلد نقد الذهب فبالذهب، وإن كان الغالب فيه نقد الفضة فبنقد الفضة. أما ما يصرفه الإنسان من هذا المال في أثناء الحول قبل حولان الحول لحاجاته، أو يتصدق به على الناس، أو يأخذه ليتخذه قنية أي يمسكه للانتفاع بعينه أكلا أو شربا أو لبسا أو غير ذلك، فهذا لا يدخل في الحساب عند الزكاة. يعني أثناء السنة اشترى بيت، هذا طلعناه من الحساب، طلع برنا الحساب. أثناء السنة اشترى بيت لابنه، اشترى سيارة لزوجته، شال 100,000 دولار مثلا، قال هدول أنا ما بقى بدي اشتغل فيهم بالزكاة، هدول بدي اتصدق فيهم على الأيتام. نعم، ما بدي اشتغل فيهم بالتجارة. نعم، قال هدول بدي اتصدق فيهم على الأيتام، ما بقى بدي احطهم بحسابات التجارة. هدول طلعوا من حساب التجارة. يعني لو موجودين بعد ما صرف هذا المال ومر الحول، بيطلع أنه أنا عندي مثلا 500,000 أموال تجارة، في هذه 100,000 اللي أنا قلت شايلها للأيتام بيدفع عنها زكاة شيء؟ لا، لأنه هذه خرجت من كونها مال تجارة، نيته فيها تغيرت. أو شال 100,000 مثلا بده يعطيهم لخيه أو لأخته أو لوالدته أو لوالده، يعني ما بقى بده يتاجر فيهم هدول المصريات، فهدول طلعوا من الحساب، ما بدخلهم بالحسابات اللي حيحسبها آخر السنة من الحول التجاري، من السنة التجارية. ثم إذا بلغت قيمة العروض نصابا آخر الحول وجبت الزكاة فيها وإلا فلا، ولو كان له على غيره دين فإنه يدخل في حساب الزكاة وتضاف قيمته إلى قيمة العروض. كمان هاي مسألة مهمة، أنه واحد أثناء التجارة قد يبيع أثناء التجارة ب500,000 أو بمليون دولار، ولكن لا يقبض ثمن هذه البضاعة. لما عمول بضاعة بيدخل بذلك، إذا عنده أراضي بتاجر فيها، إذا عنده بيوت بتاجر فيها، إذا عنده ثياب بتاجر فيها، إذا عنده سيارات بتاجر فيها، بيع بالدين، فصار له بالسوق بيقولوا له عند الناس يعني مليون دولار، ضاع بيعها، إجا آخر السنة عنده مليون دولار، بيكون هدول بنحسبه ولا بنحسبه؟ بنحسبه، لأنه هدول ديون له، مال له هو، بالاعتبار أنه هذا المال له بس بعد ما قبضه، لكن له هذا المال، فإذا بده يدخله بالحساب بده يدفع عنه الزكاة. ما بيقول شو هذا 500,000 ديون عند الناس، شو بعرفني إذا حيدفعوا ولا لا، كيف بدي يدفع عنه زكاة قبل ما أقبضهم؟ لا، يدفع عنها الزكاة إذا مضى الحول، مرت السنة الهجرية من ابتداء تقليب المال بنية التجارة، وهذا المال اللي هو ديون في السوق لقاله من خلال التجارة بده يدفع عنه، لو كان لم يقبضه بعد، ولو كان كثيرا، ولو كان مضى عليه سنوات، بده يدفع عنه هذا المال طالما هو هذا المال له، وهذا المال من مال التجارة، يعني هذا بيعتبر ملكه. كيف أنت لما دين واحد 100,000 دولار، هذا المال لما دينته إياه صار له، بس أنت إلك عنده 100,000 دولار، يعني أنت حسابيا إلك عند هذا الشخص اللي أفرضته 100,000 دولار، يعني عندك بيدخل بأملاكك 100,000 دولار لما كانوا بإيدك الله، وأنت أفرضت ذاك الشخص، بس أنت إلك بس عند هذا الإنسان 100,000 دولار. هون كمان نفس الشيء، إذا أنت عم تبيع عروض تجارة ولك ديون عند هؤلاء الناس، ومضى حول التجارة، مضت السنة التجارية، بدك تدفع عن هذه الأموال اللي هي ديون عند الناس، لو كانوا ما دفعوها لك بعد. ولو كانت ديونا تسمى معدومة، في شيء عند التجار بيسموها الديون المعدومة، حتى هذه اللي بيسموها الديون المعدومة بده يدفع عنها. عرفتوا شو يعني ديون معدومة؟ بيعرفون هي مانا معدومة، معدومة اللي مانا موجودة، معناته ميؤوس منها، بسموها ديون معدومة بمعنى ميؤوس منها. في عنده حل حتى ما يعود يدفع عنها، يسامحه فيها. إذا سامحوا فيه لهذا الشخص، هدول الديون اللي إله يوهن عند هذا الإنسان ما بيعودوا داخلين بأموال التجارة. نفس الشيء إذا هربان ولا منه هربان بس ما عم يدفع له، إله ديون بالسوق هذا الإنسان، موجود هذا المال، فله هذا المال عند هذا الإنسان، فبده يدخله بحساب التجارة إلا إذا خرج من ملكه هذا. يعني شيخ إذا كان هربان بقول فيك تقول أنا سمحت فلانا المال الذي لي عليه، خلاص بيخرج. ثم إنه لا يجب فيها إلا ربع العشر، وهو بالنسبة لمائتي درهم فضة إسلامي 5 دراهم، وبالنسبة لعشرين دينارا ذهبيا نصف دينار. ثم يجب في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه إخراج عين الذهب أو عين الفضة عند الزكاة. لما بده يزكي الواحد زكاة الذهب وزكاة الفضة وزكاة عروض التجارة، بده يزكي إما من الذهب وإما من الفضة، لأنه بقومها هذه إما بالذهب أو بالفضة، والزكاة اللي بده يخرجها إما ذهب وإما فضة. هذا بمذهب الإمام الشافعي. عند أبي حنيفة وعليه عمل الناس اليوم أنه يصح إخراج القيمة في أنواع الزكاة، القيمة يعني لو عم يزكي عروض تجارة طلعها عملة ورقية بصح، لو عم يزكي عروض تجارة اللي قومها بالذهب أو قومها بالفضة على حسب الحال ودفع عملة ورقية بصح. بكل أنواع الزكاة عندهم إذا دفع القيمة يصح، يعني قيمة قدر ما وجب عليه من الزكاة في أي شيء له تلك القيمة، يعني يساوي قيمة ما وجب عليه. وهذا أسهل للناس. اليوم بقول لك أنا شو بدي طلع ذهب؟ هيك بعض الناس بيقولوا، أكثر الناس، أو شو كيف بدي طلع فضة؟ إحنا عم نتعامل بالعملة اللبناني أو دولار أو غير ذلك، بقول لك بدي طلع بالعملة، قل له يجوز ذلك في مذهب أبي حنيفة، لكن انتبهوا، بيقولوا الفقهاء إذا أنا أوان الزكاة، يعني حال الحول، مضيت السنة الهجرية من ابتداء التجارة، لا يجوز له أن يؤخر دفع الزكاة بلا عذر. هذه بده ينتبه للإنسان التاجر اللي عنده مال وجبت فيه الزكاة، لأنه بعض الناس بيطلع مثلا زكاة ماله مليون دولار، في ناس زكاة ماله 50 مليون كمان من كثرة المال اللي عنده، يقول لك هدول 50 مليون كيف بدي أدفعهم أنا هلا زكاة؟ يقول لك يلا بدفعهم على 5 سنين، كيف بدك تدفعهم على 5 سنين؟ بيكون إجا الحول الثاني والحول الثالث والرابع والخامس. فيجوز لصاحبي المال في مثل هذا المال الذي هو عروض التجارة أن يقدم دفع الزكاة عن حولان الحول لسنة، يجوز أن يقدم دفع الزكاة لسنة بالتقدير، وهل يجوز لسنتين أو أكثر فيها خلاف، لكن يجوز لسنة، هذا قول معتمد ومعتبر، أن يقدم دفع الزكاة لسنة. يعني بلش مثلا مثل ما قلنا بواحد رجب 1432، هذا الإنسان بلش من هذا الوقت يطلع مال بنية الزكاة ويحسب عنده، أنا دفعت اليوم الفلاني 100 دولار مثلا زكاة، اليوم الفلاني 1000 دولار زكاة، إجت نهاية الحول حسب حساباته طلع كل زكاته مثلا 10,000 دولار، هو دافع 9,000 بيدفع الفرق الألف، هيك بيكون قصتها دفع على مهله وما وقع في معصية. لكن إذا حال الحول وما في عذر لتأخير دفعها، شو يعني ما في عذر؟ يعني المال موجود والفقراء موجود والمستحقون موجود، وليش بده يأخر دفع الزكاة وما عنده عذر؟ العذر بيقولوا الفقهاء كانتظاري أصلح أو قريب مثلا، أو واحد أفقر من اللي هلأ موجودين عنده، في واحد غايب إذا إجا هذا أفقر ما ملأ هلأ واحد مثله في صفتي، فقال بأخر لأعطي الأفقر أو بأخر لأعطي الأصلح أو بأخر لأعطي قريب لإلي مستحق للزكاة هلأ منه هون، هذا عذر. بس هيك يقول لا أكتار هدول ما هدفعهم هلأ، وجبت عليه الزكاة بده يدفعها، إذا كانوا كتار ولا إذا كانوا قليل، شيء واجب عليه بده يعمله. إذا واحد عنده 100 ركعة صلاة قضاء بقول هدول كتار ما حصل لهم هلأ وفاتته بلا عذر، بيقول بأجله لأنه كتار، ليس له أن يؤجل طالما هو مستطيع أن يشرع في هذا القضاء أن يعمل هذا القطع. هذه انتبهوا لها أنه لا يجوز في زكاتي مثل هذا الأمر الذي ذكرنا عروض التجارة أن يؤخر دفع ما وجب عليه عند حولان الحول بلا عذر. شو هو العذر؟ مش العذر أن تكون الزكاة كثيرة مبلغ كبير، لا، انتظار الأصلح أو اللي هو قريب له أو الذي هو أشد حاجة، الذي هو أحوج. ثم يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة أن لا يقطع نية التجارة في أثناء الحول، فإن قطعها فلا زكاة عليه. واحد بلش برأس مال 10,000 دولار، هذا أكيد في نصاب، بلش فيه مثلا، بعد 6 أشهر لقى التجارة ما أنا ماشي معه، قال بطلنا التجارة، بعد 6 أشهر بقول له دفع زكاة التجارة اللي بلشتها من سنة؟ لا، لأنه قطع نية التجارة، خلص راح. أمتى انقطع نية التجارة؟ قبل حولان الحول. أما إذا حال الحول وقطع نية التجارة بده يدفع عن الحول الذي سبق، عن السنة التي مضت. أما انقطع نية التجارة بعدما حال الحول ففي ماله زكاة لهذا العام الماضي. أما بالنسبة للمستقبل فقد خرج عن كونه مال زكاة. والعبرة في زكاة التجارة بثمن البضاعة عند حولان الحول باعتبار شراء الناس للبضاعة. العبرة في زكاة التجارة بثمن البضاعة عند حولان الحول باعتبار شراء الناس للبضاعة، يعني إذا بده يبيع هذه البضاعة هلأ عند حولان الحول قديش بتجيب له ثمن هذه البضاعة؟ هيك بيقومها، لأنه قد واحد يقول لك كيف بدي أحسب حسابها؟ أنا من سنة اشتريتها بمبلغ وهلأ ثمنها مبلغ، قد يكون صعودا وقد يكون نزولا، قد يكون الفرق بين نهاية الحول وبداية الحول طلوع، قد يكون نزول. فبيقول لك كيف بدي قومها؟ شو بدي جوابك بيكون؟ تقومها بحسب ما يشتري الناس هذه البضاعة الآن عند حولان الحول، مثل هذه البضاعة ده بيدفعوا فيها الناس هلا، تقومها على هذا الأساس. إذا قال لك طيب في سعرين، أنا عندي محل إذا جاء واحد طلب مني بضاعة كتير بيعه بسعر، وإذا طلب مني بضاعة قليلة بيعه بسعر، كيف تقومها؟ بتقول له على السعر الذي هو يروج لك في الجملة، يعني اللي هو يروج أكثر لك. يعني إذا واحد عنده محل ببيع ساعات، إذا جاء واحد طلب منه 100 ساعة يحسب له يوم بسعر، غير لما يطلب منه ساعة واحدة، هيك بأكثر التجارات يمكن هيك. فبيحسبه بحساب الجملة، بيحسب بحساب لو أجا واحد يريد أن يشتري منه البضاعة بسعر الجملة يقومها على هذا الأساس. أحسن لأله أنه يمشي على حسب الشرع، يعني هو بيكون هيك حسبها، قصدك يعني بيكون القيمة المالية اللي حطها أقل، إيه بيطلع الأكيد بيطلع القيمة أقل لما بيحسب حساب الجملة، أقل من حساب لما يبيع بالمفرد. ما بيأثر، هو عم بيسأل إذا واحد مثلا شايف قديش هالبضاعة بتساوي بالعملة الورقية، يعني أنا إذا عندي محل فيه بضاعة شفت قديش بتساوي هالبضاعة بالعملة الورقية إذا بدي بيعها، فطلع عندي مثلا بيساوي 10,000 دولار، بعدين عم بيقول بشوف أنا هدول 10,000 قديش بيساوي ذهب إذا بيطلع نصاب ولا لا، ما بيأثر، ما هو بده يشوف قديش قيمتهم، يعني بده يشوف قديش قيمة هذا المال. يعني أكيد لما يكون 10,000 دولار نقومها على الذهب، ولكن كان قومها على الفضة شو حيكون فيها؟ نصاب، فما بيكون فيها إشكال. بس وين بده يشوف الفرق؟ إذا كان قومها وبيطلع مثلا على أساس الفضة في نصاب على أساس الذهب لا، هم بده يشوف هو بشو اشتراها، بالذهب أو بالفضة، إذا كان لا شو هو النقد الغالب بالبلد. أما إذا كان متجاوز لأقل النصابين اللي هو الفضة من حيث القيمة بالعملة الورقية، فإذا كان متجاوز يعني أكثر فأكيد فيها زكاة. فهمتوا شو عم بقول؟ ما هو يا ذهب بده يقوم يا فضة. إذا كان المال اللي عنده أكيد أكثر من حساب نصاب الفضة هذا الشخص وعم يحسبه على هالأساس، فما بيكون عم بخاطر هون إنه يكون هو عم يترك دفع الزكاة في مال وجبت فيه الزكاة، بس بده يدفع الزكاة عنه إذا كان فعلا وجبت فيه الزكاة، لأنه قلنا إذا لم تجب فيه الزكاة هل يزكي هذا المال؟ لا، بيدفع على أساس أنه صدقة، لكن لم تجب عليه الزكاة فبيدفع على أنه يدفع صدقة، يعني من باب التطوع لله تعالى، يدفع من باب التطوع لله تعالى مش من باب الوجوب عليه. قال رحمه الله: ومال الخليطين يعني الشريكين أو الخلطاء يعني الشركاء كمال المنفرد في النصاب، يعني إذا اثنان تشاركوا بمال من الأموال التي تزكى أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، نفس الشيء بالنسبة لاعتبار النصاب ونفس الشيء بالنسبة لاعتبار المخرج. يعني إذا واحد عنده خمسة من الإبل أو اثنين عندهم خمسة من الإبل، النصاب واحد، النصاب واحد. إذا كانوا اثنين خمسة من الإبل بيكونوا نصاب، إذا كان واحد عنده خمسة من الإبل بيكون نصاب. وإذا بده يطلع شو بده يطلع عن الخمسة من الإبل إذا مضى العام؟ بده يطلع شاد. إذا كان واحد بده يطلع شاد، وإذا اثنين اثنيناتهم بيطلعوا شاد. يعني نفس الشيء بالنسبة للنصاب ونفس الشيء بالنسبة للمخرج. إذا كملت شروط الخلطة، يعني إذا توفرت كل شروط الشركة الشرعية، لأنه لا أكثر الناس فيما نعلم بيعملوا شيء بيسموه شركة لكنه في الشرع ليس شركة، إنما هو صورة شركة، ليست شركة حقيقية. الشركة الحقيقية لها شروط، الناس بيفوتوا بما يسمى شركة بدون ما يعرفوا شو شروط الشركة، بيتخانقوا ما بيعرفوا إذا هذا التصرف صحيح، هذا المال هيك بيتصرفوا فيه، إذا هذا الشريك شو قلوا أنه يتصرف، هذاك شو ليس له أن يتصرف، ما بيعرف. الشرع إذا اختلط مال شخص بمال شخص آخر أو بمال أكثر من شخص وكان الخلطاء من أهل الزكاة والمجموع نصابا من جنس واحد وإن اختلف النوع، تتذكروا أن مثلا عندنا قمح شامي وقمح مصري مثلا، لكن جنس القمح قمح، فهذا عنده قمح مصري وهذا عنده قمح شامي لكنهما خلطا هذين القمحين مثلا، أو هذا عنده إبل من العراق وذاك عنده إبل مثلا من الحجاز أو من الشام، فخلط هذا إبله بإبل ذاك، يعني تشارك فيما بينهما تشاركا، وكان الخلطاء من أهل الزكاة والمجموع نصابا من جنس واحد وإن اختلف النوع ولو غير ماشية، مش بس الشركة بتكون بالماشية، يكون حكم هذا المال كمال الشخص المنفرد من حيث النصاب ومن حيث قدر المخرج، فتجب عليهم الزكاة كزكاة المال الواحد إذا كملت شروط الخلطة، وتطلب شروط الخلطة في النقد والحب والثمر والماشية في مواضعها من المبسوطات. يعني إذا واحد بده يعرف شو هي شروط الشركة الشرعية يسأل أهل العلم، تطلب من المبسوطات يعني الكتب التي فيها توسع أكثر من هذا الكتاب، لأنه هذا شرح لمختصر، شرح قليل لمختصر، فالواحد يطلب من أهل العلم إذا كان أراد أن يعمل شركة، إذا أراد أن يعمل خلطة، أراد أن يشارك، كيف تكون الشركة صحيحة، وماذا للشريك أن يتصرف وماذا ليس له أن يتصرف، كيف تبطل الشركة شركة، بده يسأل أهل العلم مش لحاله يدخل في الموضوع بدون ما يتعلم من أهل المعرفة الثقات. بدي كتبكم فائدة، نرجع إذا بقي وقت بنكمل هون. يا الله كتبوا فائدة في صحيح البخاري أن أبا بكر دخل على عائشة رضي الله عنهما، في صحيح البخاري أن أبا بكر دخل على عائشة رضي الله عنهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتيمم أي قصد النبي صلى الله عليه وسلم. تيمم باللغة أصل معناها قصد، التيمم في اللغة القصد، تيممتكم لما فقدت أولي النهى ومن لم يجد ماء تيمم بالترب، يعني معناه قصدتكم لما فقدت أولي النهى، هذا استعمال اللغوي للكلمة أورده الذي قال هذا البيت. ومن لم يجد ماء تيمم بالترب، هم استعملها للاستعمال الشرعي اللي هو أنه الذي لا يجد الماء يتيمم بالتراب، فيممت كذا معناه قصدت كذا، فتيمم أي قصد، يعني قصد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مسجى، الإنسان بعد الموت إذا كان مستلقيا ومغطى قال عنه مسجى، وهو مسجع فكشف عن وجهه. مسجع وهو مسجع فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله. يعني يشرع تقبيل الميت إذا كان إنسان من الأتقياء مات يشرع تقبيله، لأنه هو الإنسان المبارك يتبرك به في حال حياته وبعد موته. الإنسان الذي هو من الأتقياء من الصالحين يتبرك به وهو حي كما يتبرك به بعد الوفاة. ثم أكب عليه فقبله ثم بكى. البكاء على الميت جائز، الرسول بكى على ميت على إبراهيم، والصحابة بكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبريل بكى لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم. الملائكة مع أنهم ملائكة ليسوا كالبشر لكن قلوبهم رقيقة، قلوبهم وخشيتهم لله عظيمة وكبيرة. ثم بكى فقال بأبي أنت يا نبي الله. بدي منكم تحفظوا هذا إذا بتريدوا. فقال بأبي أنت يا نبي الله. هذه يا شو اسمه؟ يا شو؟ يا النداء. مين عم ينادي هلأ؟ أبو بكر النبي بعد موته، يعني نادى النبي بعد موته. الوهابية بيقولوا من نادى ميتا كفر وأشرك. أبو بكر نادى الرسول بعد وفاته، فبيكون الوهابية مين عم يكفره؟ عم يكفره أبو بكر الصديق رضي الله عنه، واللي بيكفر أبو بكر شو بيقول؟ كافر. شفتوا؟ واحد تعلم الدليل، تعلم الدليل حتى يرد على أهل الضلال، لأنه محاربة أهل الضلال بالدليل واجب شرعي، مكافحة الضلال بمعرفة الأدلة الشرعية واجب. معروف عن الوهابية بيقولوا من نادى ميتا فهذا مشرك. ليش بياخدوها؟ اخذوها الكلمه من ابن تيميه. ابن تيميه هو يقول قال لهم التوسل بغير الحي الحاضر ونداء غير الحي الحاضر شرك، فاخذ الوهابيه دينهم هذا منه في هذه القضيه، اخذوا دينهم من ابن تيميه، فقالوا من نادى ميتا اشرك. وهذا ابو بكر اللي هو افضل هذه الامه بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال بأبي أنت يا نبي الله، يعني نادى الرسول بعد وفاته، وهذا في صحيح البخاري. وروى الإمام أحمد. الوهابية شو بيقولوا مذهبنا على زعمهم؟ حنبلي، يعني رجعين للإمام أحمد بزعمهم، وهم لا يوافقونه لا في العقيدة ولا في الفروع، يخالفون أحمد في العقيدة ويخالفونه في الفروع ويخالفونه في مسائل التوسل والتبرك، يعني بكل المسائل اللي خالفوا فيها أهل السنة هم خالفوا الإمام أحمد الوهابية. نعم. وروى الإمام أحمد في المسند عن عائشة. الإمام أحمد له كتاب اسمه المسند، كتاب كبير، مسند عائشة، مسند أبي بكر، مسند عمر، الحديث اللي هي مروية عن هؤلاء في الحديث هذا الكتاب. عن عائشة أن أباها أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه، يعني وضع أبو بكر فمه بين عيني الرسول صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على صدغيه، حط يديه على صدغي النبي عليه الصلاة والسلام، وضع فمه بين عيني الرسول صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على صدغيه، على صدغي النبي، مش على صدغي نفسه، على صدغي النبي، يعني مسك وش الرسول، رأس الرسول، أمسك برأس الرسول عليه الصلاة والسلام وقبله بين عينيه، هذا أبو بكر. وقال ونبياه. شو يعني ونبياه؟ هذا نداء واستغاثة وتوسل، هذا نداء واستغاثة. لما واحد يقول وفلان يعني أستغيث بك. المرأة اللي كانت في زمان المعتصم اللي كلكم أظن تعرفوا القصة مشهورة من أنتم صغار كتب التاريخ، شو قالت؟ ومعتصماه. كان حاضرا عندها؟ لا. هل كفرها أحد من المسلمين؟ لا. عند الوهابية هذه كافرة. المعتصم أخذ جيشا وخلصها من الكفار، لكن عند الوهابية هذه يعتبروها كافرة لأنها قالت ومعتصماه ولم يكن حاضرا. فلما قال أبو بكر هون للرسول عليه الصلاة والسلام ونبياه إمتى؟ قالوا يا بعد وفاتي. هذه فيها نداء واستغاثة، يعني يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى قول الوهابية بيكون أبو بكر عم يعمل شرك، ومن كفر أبا بكر ووصفه بالشرك هو الكافر. وقال ونبياه وخليلاه، خليل يعني الصاحب، ونبياه وخليلاه وصفياه، كل هذا نداء واستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقال ونبياه وخليلاه وصفياه. فإذا أبو بكر بعد وفاة الرسول حفظوها، ناداه بقوله يا نبي الله، واستغاث به بقوله ونبياه وخليلاه وصفياه. هم يقولوا نحن حنابلة، لا مع الإمام أحمد ولا مع أبي بكر ولا مع عثمان ولا مع علي. الوهابية دين جديد، ليس الدين الذي كان عليه الصحابة. الدين الذي عليه الصحابة هو ما أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا أن أبا بكر فهم مما تعلمه من الرسول جواز هذا، كان ليفعل هذا؟ ما كان ليفعل. هل اعترض عليه أحد من الصحابة؟ ما حدا اعترض عليه، ما في حدا من الصحابة اعترض على أبي بكر لأنه لم يفعل منكرا، لأنه فعل أمرا جائزا لا بأس به، فعل أمرا حسنا كمان. وفي صحيح البخاري، وفي صحيح البخاري في كتاب الفضائل في كتاب فضائل الصحابة عن عائشة قالت فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله فقال فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله فقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. كمان هون عم يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، لما قال طبت من مين عم يحكي؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا منكرا ما كان أبو بكر ليقوله، ولو كان منكرا ما كان الصحابة ليسكتوا له عن ذلك. احفظوا مثل هذا، احفظوه حتى تردوا على الوهابية الذين جاءوا بدين جديد ليس بالدين الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، مع سيدنا علي هذا مثل هذا رضي الله عنهما. طب اكتبوا من لحق نكتب شيء من المسألة اللي بدنا نكتبها. إذا اشترى للتجارة، هذه مسألة كتير مهمة، إذا اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه، كالسائمة من الماشية. بدكم تنتبهوا ولا تفهموا؟ اللي بده يفهم بده يكون حاضر القلب في هذا. إذا اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كالسائمة من الماشية. شو هي الماشية التي تجب في عيانها الزكاة؟ الإبل والبقر والغنم. أو كالنخل والكرم. شو بيقصدوا كالنخل؟ تمر يعني، والكرم الزبيب. أو اشترى أرضا، أو كالنخل والكرم، أو اشترى أرضا للتجارة. طيب برجع بعيد عمال. إذا اشترى للتجارة، المسألة اللي بدي أقولها هلأ يعني أهميتها بتعرفوها، أنه أحيانا الشخص قد يكون عنده شيء تجب الزكاة أصلا في عينه وهو عم يستعمله تجارة، كيف بده يدفع هذا؟ ف فهمتوا شو؟ يعني الإنسان ما بيدفع الزكاة عن الشغلة مرتين. الزكاة ما بتدفع عن الشغلة مرتين. قد يكون هذا الشيء اللي أنت جبته تزكى عينه كالماشية اللي عم نقول عنها الإبل والبقر والغنم. وإذا كان عم التاجر فيه في زكاة تجارة، فشو بتدفع؟ هذه المسألة اللي هلا بدي أشرحها. إنه ماذا يدفع الشخص اللي عنده شيء أخذه في زكاة في عينه، وكمان في زكاة تجارة إذا عم يتاجر فيه وجابه ليتاجر فيه. شو بده يدفع؟ والفقهاء بيقولوا ما بيدفع زكاة مرتين عن نفس الشيء. يعني بس ليكون عندكم مقدمة عن شو بدنا نحكي حتى يسهل الموضوع للفهم. أو كالنخل والكرم، أو اشترى أرضا للتجارة فزرعها. أي صحيح، إذا اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كالسائمة من الماشية، أو كالنخل والكرم، أو اشترى أرضا للتجارة فزرعها. الأرض لما تكون تجارة فيها زكاة التجارة، طب زرعها، صار في زروع فيها، شو بده يعمل؟ أو كان بها زرع، أو اشتراها مزروعة أصلا فيها زرع من اللي بيدفع عنه زكاة، أو كان بها زرع نظرت، طلع يعني بتشوف، فإن وجد نصابة إحدى الزكاتين دون الأخرى كخمس من الإبل لا تساوي 200 درهم. شو يعني هذه العبارة؟ مين ممكن فهمها؟ لا هون بس حتى نكمل بعدين. شو يعني كخمس من الإبل لا تساوي 200 درهم؟ يعني عم يطلع هو على خمس من الإبل هدول اللي عنده. الخمس من الإبل مش فيها زكاة إذا ملكها وما ضاع عليها السنة؟ وإذا كان طبعا هو بيشترى الإبل هدول ليتاجر فيهم، بس طلعوا هدول الخمس من الإبل ما بيساووا 200 درهم فضة، بس هدول خمس من الإبل فبيطلع عليها، بيطلع على زكاة التجارة وعلى زكاة عين هذا الشيء. تجب الزكاة في عينها إذا كانت خمسة سائمة ومضى عليها الحول، بس ما قيمتها 200 درهم، شو بيعمل؟ بيدفع عنها زكاة شو؟ زكاة العين. واضحة؟ بيدفع عنها زكاة العين لأنه هي خمسة من الإبل ومضى عليها سنة وهي سائمة، فيها الشروط. لا تساوي 200 درهم، أو 4 من الإبل تساوي 200 درهم. إذا كانوا 4 من الإبل بيساوي 200 درهم، ما يدفع زكاة العين، هيدفع زكاة شو؟ تجارة. بيدفع زكاة التجارة. أو 4 من الإبل تساوي 200 درهم وجبت فيه لوين عائدة؟ لأنه المطلوب تعرف لوين الضمير راجع. فيه المال اللي بده يدفع عنه مثلا، وجبت فيه في النصاب، في المال، في المال وجبت فيه زكاة ما وجد نصابه. وجبت فيه زكاة ما وجد نصابه. طيب حطوا نقطة، بكرة إن شاء الله نكمل بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم. هللوا وصلوا على رسول الله.